إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم من أجل مصر. نواجه معا الأكاذيب، الشائعات، المؤامرات في مواجهة. معكم على الهواء مواجهة، والكاتب الصحفي الأستاذ أحمد رفعت، فريق العمل رأفت موسى على هندسة الهواء، ودكتور محمد رفعت في الإخراج. من أمام الميكروفون دكتور هشام محفوظ وميادة الفيشاوي. طبعا بنرحب بالأستاذ أحمد رفعت الكاتب والمحلل السياسي. أهلا بك أستاذ أحمد. النهاردة أول لقاء مواجهة بالستوديو 2 في الدورة الإذاعية الجديدة 18 يناير 2020، ويعني أعتقد يا أستاذ أحمد يعني البداية هتكون برضو مختلفة. كل دورة وحضرتك طيب. الله يخليك يا فندم. احنا هناخد من مقال حضرتك حول الإعلام من يوم الخميس اللي فات. حضرتك طرحت العديد من الحراك الإعلامي الذي توازى تغطية مع المنجزات والمتابعة الدقيقة من خلال الإعلام المرئي والإعلام المسموع والإعلام المقروء، وفي نهاية المقال حضرتك يعني طرحت سؤال، يعني أنا مش هستبق الأحداث، حضرتك يعني احكي بنفسك، افتح يعني أسرار وأدراج هذا المقال. شكرا على المتابعة. يعني الله يخليك لنا. هي القصة باختصار أنه أحيانا بيبقى فيه تجني وظلم على الإعلام المصري، لأنه أنا مش شايف يعني معركة واحدة تتخلف عنها إعلامنا بكل أدواته، حتى خصوصا الأدوات التقليدية الكلاسيكية اللي احنا نعرفها، الإذاعة والتلفزيون والصحافة، لأنه يعني مع الإرهاب اشتباك دائم، مع التنمية وجود دائم، نعم، وحضور دائم. فأحيانا بنمشي وراء الكلام اللي يعني بيسعى انه يروجوا إعلام الشر، وبنقوله من غير تمحيص، من غير تدقيق، من غير ما نحط ايدينا على يعني علامات مهمة. لو احنا شفنا مقاطع قديمة من الإعلام اللي كان موجود من 2011 لغاية مثلا 2014، هتبص تلاقي كوارث كانت بتحصل، مصايب كانت بتحصل. والحمد لله انه التكنولوجيا بقت ارشيف للامور كلها، وكل يعني كل حاجة محفوظة والرجوع عليها سهل. فلو انت خدت ساعة كده جولة في الإعلام اللي كان موجود الثلاث سنين دول من 2011 ل 2014، ممكن يعني لا قدر الله يعني الضغط يعلى وحاجات كتير تحصل، لانه حاجه اولا يعني متراجعه جدا، حاجه عشوائيه جدا، حاجه الوطن فيها مش موجود الا يعني في حاجات او عند بعض الاعلاميين اللي تقدر تحددهم بالاسم. النهارده لا، النهارده الفوضى دي قلت، تراجعت. الإعلام على خط النار في المواجهة كلها، سواء وصفته خلال السنوات الماضية بأنه كان رأس الحربة، وصف حضرتك يعني دي حقيقة، وحقيقة صد الإعلام المعادي، ودي حقيقة. فك كده كل حاجة، شوف الإذاعة بتعمل إيه بكل شبكاتها، شوف التلفزيون بيعمل إيه بإمكانياته، شوف الفضائيات التانية اللي بقت على مستوى المسؤولية الوطنية. لكن هنا بقى يجي السؤال، طب ايه المشكلة جاية منين؟ يعني ايه المشكلة جاية منين؟ يعني احنا ايه اللي مخلي هذا الانطباع موجود انه الاعلام مش قايم بدوره؟ الاجابة بمنتهى البساطة ان مساحة الاعلام تمددت وما عادتش هي في وسائله التقليدية، الصحافة والاذاعة والتلفزيون، لكن راحت مساحة تانية خالص. موجود بقى الاحصائيات في الجزء التاني من المقال، ان هم 4 اجزاء، ان شاء الله الخميس والجمعه اللي جايين في الوطن نفس يعني باقيهم. بالارقام احنا قدام يعني التكنولوجيا ودت العالم كله في منطقه مختلفه تماما. تقصد الفضاء الالكتروني؟ الالكتروني نعم طبعا. انت عندك دخل على 3 مليار حساب على فيسبوك لوحده. انا قبل كده قلت احصائيه الرسائل اللي بتصدر يوميا من واتساب، قلت 42 مليار رسالة في اليوم، وصلت 60 مليار رسالة يوميا. طبعا جزء منها فعلا ده حواديت بالناس، بس جزء منها الأخبار المتداولة، جزء منها الإشاعات، جزء منها الفيديوهات اللي بتتعمل بتتركب وبتتبعت. وبصحة يعني انت لو قلت 10 دول رسائل سياسية، يبقى انت عنده قدام 6 مليار رسالة سياسية في اليوم، فيديوهات وإشاعات وصور متفبركة وصور متركبة. فروح قيس بقى انستجرام و لينكد ان والتويتر ويوتيوب والأشياء الأخرى وسناب شات فأنت قدام يعني مساحة دي دلوقتي مستولية ممكن بالإحصائيات والأرقام أكتر من 85% على، لأن الناس ماشية في وسائل المواصلات المحمول في ايديها على اتصال بالدنيا كلها. نص تعدادنا شباب، فالشباب هم اكتر كمان تعرضا لوسائل التكنولوجيا. بالنسبه لمصر اللي تجاوزت 40 مليون صفحه جوه مصر بس، غير المصريين مثلا اللي في العالم كله في الخليج وفي اوروبا وامريكا، جوه مصر تعدينا ال 40 مليون صفحه من 100 موجودين جوه مصر. فانت 40% من الناس موجودين على فيسبوك. استبعدي بقى الأطفال لغاية سن 10 مثلا أو 12، واستبعدي الشيوخ اللي ما عندهمش قدرة، وما نستبعدش قوي برضه أو مش قوي عاملين مجموعات أنا أقصد هتلاقي أكتر من 50% من الشعب المصري موجود على شبكات التواصل الاجتماعي. لما تبقى عندك وصلت ل 600 مليون زيارة على اليوتيوب في الشهر في المنطقة بتاعتنا دي في مصر والدول المحيطة، يعني 3-4 دول اللي حوالينا، فما فيش مش هتلاقي فضائية بيتابعها أكثر من 600 مليون في الشهر مهما حصل يعني. ونشوف ده في رمضان يا أستاذ أحمد، لما تلاقي فيه مسلسلات بيشوفوها على خلاص كله رايح على هناك. فالقصة بقى مش جاية أن الإعلام مؤثر، لكن جاية أن احنا عندنا بقى تصور يعني ثابت على مفهوم الإعلام، لازم احنا برضو كمان تصورنا يتطور ويمشي مع اللي حاصل. والإعلام الجديد ده بقى يتعمل له شغل لوحده زي ما حضراتكم اديتوا المساحة دي للتعامل مع شبكات التواصل الاجتماعي واللي بيحصل عليها والإعلام الشرير والإشاعات وخلافه. لازم المساحة دي تكبر في باقي الأماكن. اللي صانع القرار يا فندم، يعني المسؤول عن هذه الجزئية، مسألة أنا هسميها إشكالية لو سيادتك تأذلي، يعني دلوقتي الإعلام المرئي والمسموع والمقروء، يعني هذا في ناحية، على الطرف الآخر الإعلام الفضائي أو الرقمي أو التكنولوجي بنوافذه اللي حضرتك تفضلت وذكرتها، أنت شايف إن هم دلوقتي في حالة مواجهة فيما يبدو؟ أنا شايف إن حضرتك يعني شايف إن هو في تواجه ما بين النمطين من الإعلام. كيف تتحول هذه المواجهة إلى تكامل من السياق السلبي إلى السياق الإيجابي لصانع القرار؟ هتقول له إيفن؟ أقول له لازم المواجهة تبقى من جنس الوسيلة. يعني لازم تبقى الموجود دلوقتي اللي بيواجه اللجان الإلكترونية هم المصريين الشرفاء الموجودين ليل ونهار شالين يعني هم وطنهم على قلبهم وعلى كتفهم وعلى حساب صحتهم وقتهم، موجودين يعني حائط صد على نفس المجال في نفس الساحة، يعني اللي هي شبكات التواصل الاجتماعي، من غير ما حد ينظمهم، من غير ما حد يصرف عليهم زي التانيين. ما وازع وطني شخصي. بس ده اللي عامل توازن لغايه دلوقتي. لكن شوف حضرتك بتقول ايه، بتقول ازاي نحوله من الى. ده مش هيحصل الا اذا بقى لك هيمنه على الساحه دي. الهيمنه دي محتاجه تخطيط ومحتاجه تنظيم ومحتاجه ضبط وربط. دي قصة لغاية النهاردة يعني بنطالب انها تبقى موجودة. اكيد استاذ احمد رفعت بقلمه وضع استراتيجية، ما وضع تخطيط، ما فكرة وتصور لكي يتحول الامر من هذا النطاق الفردي من تلقاء نفس البعض الى اداء رسمي وجماعي ومنظم. كيف يكون؟ اخذ فاصل وارجع. اتفضل. ماشي. يا سلام على الام من جديد الكاتب الصحفي الأستاذ أحمد رفعت. كنا بنسأل حضرتك قبل الفاصل إزاي ممكن نعمل يكون في جهد جماعي على صفحات التواصل الاجتماعي، وإحنا في برنامج مواجهة على دورات متتالية بنحب نحرص كل مرة نجمع الجهود لمحاربة الشائعات ومواجهة إعلام الشر. وطبعا دي خطة محتاجة خطوات كتير، بعضها يبدو أنه على هامش الموضوع لكن ليه اتصال وثيق بالموضوع. يعني على سبيل المثال اللجان الإلكترونية اللي احنا شرحنا في حلقات قبل كده ازاي بتشتغل وازاي هي منظمة وازاي هي على شفتات على مدار اليوم وازاي ناس بيسلموا ناس وازاي موفر لهم اغلب وشبكات الاتصال بكل، يعني اذا كانوا بلد معين في 4-5 شبكات عندهم الاتصال بال4-5 شبكات عشان يبقوا ما فيش احتمال ان هم يبقوا يحصل يعني قطع بينهم وبين العالم، لازم يبقى الاتصال بالعالم ليل ونهار، خصوصا انه بيغطوا العالم. يعني احنا عندنا النهارده دلوقتي نهار ممكن يبقى ليل في الجانب الثاني من العالم 24 ساعه يبقى 24 ساعه موجودين عشان اللي يصحوا هناك يبقى ليهم ناس مستلماهم وهكذا. يعني احنا عندنا هنا في جهد مبذول بذل الفتره اللي فاتت من ساعه ما اتكلمنا على الموضوع ده من كام شهر يا دكتور، اتبذل جهد كبير لمحاصره شبكات كروت المحمول غير مستوفيه البيانات. كان عندنا اكتر من 4.5 مليون كارت من ما لهمش بيانات عند الشركات المحمول، اتبذل جهد كبير عشان حصار الحكايه دي. وابتدى دلوقتي ما فيش كروت بتتباع في الشوارع كده وخلاص، لازم من مراكز البيع. طب واللي بيعت قبل ذلك في اللي بيعت شغالين صحيح ببطء لكن شغالين ان هم بيتصلوا بيها ياخدوا بيانات اصحابها، اذا البيانات مش هتبقى موجوده بيلغوا الخط. بس احنا عندنا 4.5 مليون خط، فاحنا محتاجين جهد كبير عشان يغطوهم كلهم. نعم. دي اللي بيطلع، دي اللي بتعمل منها حسابات مزيفه، دي اللي بتعمل منها حسابات مزوره، دي اللي بتعمل من الحسابات دي بقى بتعمل لجان الكترونيه، فالواحد يقدر يعمل عدد من الحسابات من خلال الكروت دي. دي اللي كانت بتتبعت في اجهزه المحمول تعمل تفجير عن بعد بالكروت دي اللي هي ملهاش مش بقى. معلومه الاصحاب يعني. فإن احنا ابتدت الاستجابة اللي بواجهت ده كويس جدا. الحاجة التانية لازم اشتباك مع الفضائيات اللي جاية من بره دي مع الهيئة الخاصة بالفضائيات في فرنسا، لان في ناس تقول لك ده بيجوا على النايل سات واحنا ما نمنحهم، يعني ده فنيا مش صحيح. يعني هم بيجوا على مدار النايل سات مش بيبسوا من النايل سات، زي الراديو كده ممكن يستقبل اي اذاعه في العالم، ده مش معناه انها موجودة من مصر لكن جايه في الاستقبال على نفس الموجه. لكن في هيئه من المسائل مش سايبه، في هيئه بتراقب وبتحاسب. صحيح هم يعني في تساهل مع بس احنا لما نحطهم في حاله اشتباك افضل بكتير ما نسيبهم كده. الخطوه الثالثه انه احنا عندنا في الريف والقرى في الصعيد والدلتا تحديدا شبكات الدش المركزيه اللي بيبقى حد عاملها كده وبيوصل للناس من في البيوت بمقابل 20 جنيه في شهر ولا حاجة، دي جايبة لهم القنوات الشريرة. دي متسابة يعني من غير، كان المفروض أجهزة الحكم المحلي أو الإدارة المحلية تبذل مجهود للسيطرة عليها أو هي منع عليها. يعني اللي عايز ياخد التصريح ياخد بشكل رسمي، اللي عايز ياخد برضو تصريح يشترطوا عليه أن القنوات دي ما تبقاش موجودة. لو عملناه يعني نسبة كبيرة من إعلام الشر ممكن نحصرها. نعم. احنا محتاجين جهد منظم على شبكات التواصل، معرفش مين ممكن يعمله، هي العمل الاستعلامات او اي جهة، يبقى بنفس السلاح يبقى موجود مش بس عشان ترد على الاشاعات لكن لغاية ما نوصل للمرحلة اللي حضرتك قلت عليها. نعم. ناخدها في سكة في السكة الايجابية ويبقى في يعني توصل حضرتك يعني كيان خاص، كيان خاص في حاجات بقى في الفترة اللي فاتت تابع يعني للهيئة العامة للاستعلامات مثلا او يعني لأجهزة يعني المعلومات مجلس الوزراء اللي هو برضو تطور اداؤه كثيرا غير الاول بكتير، خاصة للرد على الشائعات. احنا هنا ابتدينا بنطلبه بالرد ما كانش بيرد، وبعد كده ابتدى يرد مرة في الاسبوع، فحضراتكم عارفين الإشاعة لما تسيبها أسبوع عشان ترد عليها كارثة. لا خلاص بقى بتبقى بعد كده تطور نقلة تانية بقى يرد كل يوم يعمل تقرير. دلوقتي لا، دلوقتي كل إشاعة يرد عليها في وقتها زي الإشاعات المردود عليها النهاردة، يعني اللي أنه ما فيش أدوية في معهد الأورام، وده برضو غير صحيح، أن في أسمدة مستوردة فاسدة غير صحيح، ان في زراعات في مصر حصل لها بسبب المناخ جزء منها يعني فسد غير صحيح، ان احنا جايبين قمح فاسد غير صحيح، انه في ادويه فاسده برضو في السوق برضو غير صحيح، ان في هجوم جراد على الحدود غير صحيح. عدد كبير من الاشاعات بيشتبك معها المركز الدعم واتخاذ القرار مجلس. إذن يعني هذا الكيان أو هذا المركز بس ينشط أكتر، ينشط أكتر ويبقى فيه ويروح للمحافظات أكتر، ما يبقاش واقف عند حدود الوزارات. وفي حاجات تانية أستاذ أحمد، مش بس شائعات، في أخبار مغلوطة، في مثلا حاجات بتبث على إعلام المعادي زي ما حضرتك بتقول إنه ممكن يعمل فيلم تسجيلي ويكون فيه حاجات خاطئة جواه، من برضو ممكن الجهاز اللي حابب تتكلم عنه يفند الحاجات دي ويقولها للناس بكل شفافية، يوضح يعني المعلومات صحيحة. عندك حق وكلامك مظبوط وتحصل كتير، بس هما كمان وصلوا لأكتر من كده. بمعنى ايه؟ بمعنى انه ممكن في وقت معين احنا بنحتفل مثلا بالقاعدة اللي احنا افتتحناها برنيس، هو في نفس الوقت يصدر مشكلة كبيرة تاخد انتباه الناس. فجزء من اهتمام، احنا عندنا اهتمام في 1,000,000 متابعين قادر يخش ياخد منهم 300,000-400,000 مثلا يشغل بيهم بالموضوع اللي عمله، حتى لو موضوع ممكن يبقى يعني في جزء من الصحة، بس هو مش هدفه انه يقول حاجة صحيحة ولا مش صحيحة، هو هدفه يستولي على اهتمام قطاع من الناس المشغول بموضوع القاعدة فيشوش عليه فيقسم يعني الرأي العام ويقسم الاهتمام. فهو دلوقتي أدواتهم كتير وكل شوية بيطوروا نفسهم، ده بقى اللي يستلزم ان احنا كمان نطور نفسنا. نعم. يعني طبعا بالوعي والادوات بالتخطيط. طبعا يعني اللي فهمته من حضرتك انه مركز المعلومات في مجلس الوزراء يقوم الان بدوره، لكن يوزع على المحافظات، يقوم بدوره بشكل رائع وبيبذل مجهود جبار. نعم. بس مطلوب المحافظات يبقى بيها اهتمام اكتر، يعني مش بس الوزارات بس ولا الهيئات العامه زي مياه الشرب والهيئه القوميه للصرف الصحي والاشاعات اللي بتطولهم، لكن كمان محتاجين ان المحافظات يبقى فيها شويه تركيز كمان. ان شاء الله يتم ذلك. واحنا طبعا يعني في كثير من الامور التي ناقشناها هنا وجدنا الكثير من الاستجابات كتير. ما انا بقول لحضرتك ده ما كانش موضوع الكروت المحمول، دي ما كانش فيه اهتمام بيها خالص. نعم. دلوقتي لا، دلوقتي هو زي ما الناس شايفه ما فيش بيع للكروت اصلا الا من مراكز البيع الخاصه بالشركات، وبعد كده اللي تسرب زي ما حضرتك كده قلت 4.5 مليون كارت شغالين جايبينهم واحد بواحد كده. نعم. بس ده هياخد وقت طبعا. احنا حضرتك هنبقى مع هذا الفاصل وبعد لحظات موجز انباء الساعه الواحده هو النصف، ونعود الى عنوان بيتصدر صحفتنا النهارده: مصر تخطت التحديات وصنعت قصة نجاح عالمية، 8 مليارات دولار استثمارات البنك الدولي في مشروعات التنمية. ده هيكون فضل محورنا التالي بعد موجز الأنباء. ولو لديك فاصل يا رأفت. موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. موجز أنباء الواحدة والنصف، أهلا بكم. الرئيس عبد الفتاح السيسي يستعرض مع وفد البنك الدولي تطورات المفاوضات الجارية حول سد النهضة، ويشدد على أهمية مياه النيل لمصر وشعبها. الرئيس السيسي يبحث مع وفد البنك الدولي التقدم الذي تم إحرازه في تنفيذ المشروعات القومية في مصر. الرئيس السيسي يجتمع مع المجلس الاستشاري لكبار علماء وخبراء مصر لبحث جهود الارتقاء بالبحث العلمي في عدة مجالات. وزير النقل يوجه بتنفيذ تنفيذ أعمال مشروع تطوير وصيانة الطريق الدائري وفقا لقياسات الجودة العالية. مباحثات عراقية أمريكية لمراجعة العلاقات الأمنية بين البلدين. اشتباكات بين القوات الصومالية وعناصر حركة الشباب الإرهابية في جنوب البلاد تسفر عن مقتل جنديين اثنين وإصابة آخرين. أوكرانيا تقدم احتجاجا للمنظمة البحرية الدولية ضد انتهاك روسيا حقوقها الملاحية في بحر أزوف ومضيق كيرتش. متحف اللوفر الشهير في باريس يفتح أبوابه مجددا أمام زواره غداة إغلاقه بعد المظاهرات المناهضة للحكومة الفرنسية. عواصف رعدية وفيضانات تضرب أجزاء من الساحل الشرقي في أستراليا. من القاهرة قدمنا لكم موجزا لأهم الأنباء. فجر الأيام الهادي يا فجر الأيام الهادي يا شرفي وحبي وجهادي يا شرفي وحبي وجهادي يا ولدي يا ضي ولادي يا واقف في الخط الأول يا واقف في الخط الأول لليوم اللي تم الآية وحياة المجرى اللي تحول وحياة المجرى اللي تحول وحياة الحق اللي معايا حي معايا حي معايا. هي خطوات فعلا يا أستاذ أحمد يعني الشعب المصري كان بيخطوها مع القيادة السياسية بالإصلاح الاقتصادي، والحمد لله ثمار هذه الخطوات مصر تخطت التحديات وصنعت قصة نجاح عالمية. طبعا دي إشادات عالمية. مصر 8 مليارات دولار استثمارات البنك الدولي في مشروعات التنمية، ونتائج بقى وانخفاض معدل البطالة إلى 7.5%، ارتفاع إيرادات السياحة ل 12.6 مليار دولار. كل الأخبار السارة دي يا أستاذ أحمد لازم المواطن المصري يكون على وعي بها تحصينا. مش على وعي بها وبس، احنا في حد الأسبوع اللي فات أو من كام يوم قال انه البرنامج هنا حفظ الناس بعض الحاجات منهم حتى انواع الاسلحه. يعني احنا من امتى واحنا بنتكلم على المروحيه الكا 52 او الكاموف اسمها الاصلي بيعرفين تفاصيلها. المسترال حفظناها، يعني الناس عارفه المساحه وعارفه الطول وعارفه العرض. الله اكبر ما شاء الله، اثنين مسترال يا فندم. لا بلاش. فاحنا جميل يا استاذ احمد ان احنا بنوصل كمان لمثلا سواق التاكسي دلوقتي اللي بيسمعنا بيبقى عارف الكاتب الصحفي احمد رفعت لو ركبت مع سواق تاكسي. لا سواق تاكسي لما تبقى الصدف في التاكسي بتبقى فمهم جدا احنا وصلنا لها. احنا مش عايزين بس نقف هنا، احنا عايزين كمان نعرفه ان عندنا مدينه فضاء كمان في مصر. عندنا مدينه فضاء في مصر، الناس دي ما شاء الله بتشتغل في صمت تام. عندي مركز تجميع أقمار صناعية في العاصمة الإدارية، وخلية نحل بتسابق الزمن لإطلاق مصر سات 2 إن شاء الله في يونيو القادم. كل ده ويعني إن شاء الله. ما هو ده اللي احنا بنقول عليه بقى، إنه زي ما حضرتك كده بتقول مش بس نقول للناس، احنا كمان عايزين نحصنهم ضد إعلام الشر. الناس لما تبقى يصادف انها تسمع حاجة او تشوف حاجة هي بنفسها اللي ترد وهي بنفسها اللي تواجه، مش محتاجة بقى ان تروح على شاشات التلفزيون وتشوف برنامج بين في الاشاعات او تستنى برنامجنا عشان تسمع حاجة. لا، هي من نفسها تلقائيا يبقى عندها الردود. وعشان كده يعني احيانا في حاجات بنعيدها ونزيدها وبنبقى ظبطين. نعم. فزي ما حضرتك كده بتقولي البطالة انخفضت. نعم. كنا 14 لما تولى الرئيس السيسي، دلوقتي كسرنا حاجز 8 ونزلنا 7.5. لما نتكلم على يعني 5.5 انخفاض في البطالة، ده مجهود جبار. لما يحصل في 5 سنين مفيش حد يعني يقدر يعمل الحكاية دي إلا إذا كان عامل تنمية هائلة وفي كل المجالات. فأنت لما لأن هم أصلا بالحسبة المباشرة أنت عندك 100 مليون يعني وفرت 5%، دي الحسبة المباشرة ممكن تبقى مش دقيقة. حسبة الاقتصاديين يشوف القوة القادرة على العمل ويضربها في عدد سكان مؤسسة معلمية تدي له النسبة الربع. فأنت يعني أنت في أقل حزبة موفرة يعني مئات الألوف من فرص العمل. نعم. طب جات إزاي؟ يعني إحنا هل عنا ندعي بقى ربنا ونطلع؟ لا طبعا هل الدعاء والعمل نتمنى الأمنيات كده؟ عمل مع الدعاء. عمل مع الدعاء. وده اللي بيعمله الرئيس السيسي، يتكلم ويطلب من ربنا ولكن على الأرض في عرق في جهد، مؤسساته وأجهزته التنفيذية شغالة في كل المجالات، ابتدى استلم البلد وعندنا أزمة في الطاقة والنور بيقطع حتى في البيوت، والناس في المصانع والمدن الصناعية ابتدت تسرب وتسرح ورديات كاملة، وبدل ما كانوا 3 ورديات شغالين على مدار اليوم، شفنا بقى اللي حصل في برج العرب والعبور والعاشر والمدن الصناعية العظيمة بتاعتنا وباقي المدن الصناعية الصغيرة في المحافظات، لأنه مفيش كهرباء فالناس هتشتغل ازاي. فمشوا وصرحوا آلاف العمال أو عشرات الألوف من العمال، رجعوا للبيوت قاعدين، يا إما إعلام الشر هيسيطر عليهم يا إما الأفكار الشريرة هيسيطر عليهم، سواء كل صور انحراف المخدرات التطرف الجريمة فيبدأ ازاي الرئيس السيسي وعندك أزمة في الانتقال من أماكن لأماكن وحوادث طرق يعني ما هياش الأولى العالمين زي ما بيقولوا، لكن مسجلة على الأقل رقم مش لطيف يعني. لا. فابتدى في كل الخطوات دي في وقت واحد، طاقة بتنتشر، بيعمل بقى المحطات اللي شفناها كلها، البرولوس، الماني سويف، العاصمة الإدارية الجديدة، لغايه ما وصلنا دلوقتي بنعمل في البحر الاحمر. بس كمان يا استاذ يا استاذ احمد في شغل، لكن كمان قضينا على الهجره غير الشرعيه اللي ما برضه ما تمش القضاء عليها الا اذا وفرنا لهم هناك أيوة فرص عمل. يعني كفر الشيخ دي مصنع للورق اتعمل، شغل الرمال النادره اتعمل، اتعملت المستشفى الجامعي الشهير، الاسماك، مزارع الاسماك، بركه غليون اتعملت. فانت دخلتي على كل الازمات في وقت واحد، طاقه ورحت عامله طاقه دلوقتي داخله على التصدير او بنصدر خلاص وبنبيع كهرباء بعد ما كنا مش عارفين نقعد في البيوت بسبب الكهرباء، فبقيتي عندك وفرت للمصانع الموجوده والقادمه والخطه المستقبليه كلها تشتغل بقى براحتها، ولا في اي حد. لما المستثمر في العالم، حضرتك لسه قايل الرقم 8 مليار دولار، يسمع الكلام ده يجي لانه عنده طرق بيت ممهد قادر يروح لمطروح في ساعات او بالطياره في دقائق، وعنده كهرباء ما قادر الناس تستوعب اي صناعه غير بقى اللي كان بيسمع عنه قبل كده. هيجي لك ليه وعندك ازمات قد الدنيا؟ ولا هيجي لا في امن ساعه ما استلم الرئيس، ولا في طاقه يشتغل، ولا في طرق تنقله من مكان لمكان، ولا في نقله نوعيه في التسليم ويشوف. يعني كان بقى في نقله نوعيه في السلام. فانت ده فتحت كل الملفات في وقت واحد، طرق شغال، طاقه شغال، وعملت كمان حلم المصريين القديم في المفاعل المحطة النووية، ودخلت على فرص استثمار هائلة في سيناء فعمرتها له وعملت له منافذ عبور ب 17 منفذ بعد ما كان منفذين الشهيد أحمد حمدي وكبر السلام، دلوقتي بقى الشهيد جرجس أبانوب والشهيد أحمد المنسي، ورجعت الفردان من تاني غير الأنفاق غير كبر السلام اللي فاتت شغاله. نعم. لأنه كان الأمن في مشاكل لأنه الناس بتهرب متفجرات وإرهابين بيهربوا من خلاله، دلوقتي الأمور بقت أفضل بكتير، فالأمن قادر أنه يستوعب أنه كبر زي كده يتفتح، فالحمد لله الأمور بقت أفضل بكتير. أنت في نفس الوقت فتح في جبل الجلالة، فتح في مشروعات الزراعة في كل مكان، فتح في مشروعات الصوب الزراعية، فاتح في المثلث الذهبي، ودينا شفنا المنطقه هناك بنحميها ازاي اللي هو جنوب شرق مصر يعني، وفاتح في الاسكان الاجتماعي، وفاتح في كل الملفات اللي ممكن اي حد يتخيلها انت محتاج تشتغل فيها شغال فيها. ومدي الصعيد حقه اكتر من الاول، ما كانش الكلام ده بيحصل، بترجع المصانع من تاني، ورجعت قها، ورجعت الترسانة الإسكندرية البحرية، ورجعت سيماف، ورجعت حلوان للصناعات الهندسية، ورجعت حلوان للصناعات المعدنية، ورايح على خطة استنهاض صناعة النسيج، وعامل خطة استنهاض صناعة الأغذية من تاني. وكل ده مش يعني لما في حد يرجع يسأل يقول لك طب انتوا يعني الفلوس دي جاية منين؟ 23 مليار بس الصناعة النسيج، وابتدت البشاير في مستوى زراعة القطن، لأن عشان تعمل نسيج لازم قطن يزرع، ما عندكش قطن زي الأول، كانت تدهور الحال وما فيش مساحات مزروعة، ابتدى الناس القطن الزرع. طب القطن هتاخده توديه فين؟ لازم محالج، المحالج كانت حالتها صعبة جدا، وما فيش حد لو جيت تشغلها هتفرتك منك وهتقع فابتديت تعمل محلج. وابتدينا 250 مليون جنيه لوحده محلج أقطان الفيوم الشهير اللي كان شغال على مصنع غزل الفيوم اللي كان فيه 7000 عامل كلهم راحوا في البطالة. كل ده ابتديت تعمله من تاني، ده اللي أدى في الآخر إن النسبة توصل 7.5%. ما عملناش كده أحلام وأمنياته خلاص. أنت كده فسرت لي هو ليه بيشغلني يعني من حواليا من كل ناحية. يعني عندي راديو روسيا، يعني اتجاهات الإذاعات العالمية، راديو روسيا بيسلط الضوء على إعلان سيادة الرئيس السيسي موقف مصر الساعي إلى وحدة واستقرار وأمن ليبيا. هو بيعمل لي كده مشاكل، وليبيا طبعا طبعا عمق استراتيجي بالنسبة لي. يعني الراديو روسيا سلط الضوء على إعلان الرئيس السيسي موقف مصر الساعي لوحدة واستقرار وأمن ليبيا، ودعم مصر لجهود مكافحة الإرهاب والجماعات والميليشيات المتطرفة اللي مش بس بتمثل تهديد لليبيا، ده بتمثل أيضا تهديد لأمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط بالكامل والبحر المتوسط بشكل عام. يعني في الوقت الذي نتحرك فيه تنويا بهذا بسم الله ما شاء الله الجهد والعطاء، وبنبص نلقى برضو فيه زعيق وقلاقل في المناطق المجاورة لينا. حضرتك يعني لو هو أصلا بين الموضوعين، يعني هو أصلا كل اللي احنا قلناه في الدقائق اللي فاتت دي عن التنمية اللي بتحصل في مصر، كل دي مبررات أصلا للتآمر على مصر. لأن اللي هيبقى مبسوط بيها هو طبعا شعبنا والشعوب الشقيقة والصديقة، لكن في طبعا جهات معادية مش من مصلحتها أن مصر يحصل فيها اللي بيحصل. نعم. تعمل تنمية هائلة، كل مشاكلك هي بتتعالج، البطالة بتتعالج، الاحتياط النقدي تجاوزت 45 مليار ونص، العجز في الميزانية تراجع كان 108%، يعني بتستلف عشان تعيش يعني. والمعدل الاستثمار ادي فيه زياده، بس عايزين اكتر طبعا. الحوادث الطرق بتتراجع، الامراض بتتراجع، فيروسي بنخلص عليه. فانت والنووي رايح، حضرتك بتكلم على الاقمار الصناعيه، هو عامل داخل على وكاله فضاء او عمقه وخلاص يعني. التصنيع راجع، احنا قلنا انه افضل من اول بكتير، ومع ذلك الرئيس مش راضي على مستوى التصنيع، وقايل انه يعني الملف هنهتم بيه الفتره اللي جايه، ورئيس الوزراء عمل اجتماعات لاستنهاض وانه نسبه المكون المصري تزيد الى اخره. فده يقلق الاعداء اكتر، فيحاولوا بقى يعملوا الحركه. السياحه بتزيد، السياحه كانت اخر تقرير اهو امبارح انه اذا مش الحال لغاية 2030 داخلين في عاد يوصل ل 45 مليار دولار، يعني رايحين لمنطقة تانية خالص. وعشان كده احنا هنا في البرنامج دورنا ان احنا نقول للناس القيادة السياسية بتفكر ازاي وبتعمل ايه، ودورنا كمان نقول للناس الاعداء كمان بتفكروا ازاي. نعم. يعني مش بس احنا بنفكر ازاي، لكن لازم نشوف غيرنا ممكن يبقى قاعد دلوقتي بفكر ازاي. انه مصر اذا تركت على هذا المستوى وهذه السرعة اللي ماشية بيها، وان عندنا فيها حاكم وطني شريف، كل اللي كانت المحاذير الموجودة للحكام اللي قبله ما عادتش موجودة عنده. كان قبل كده فيتو على النووي بنعمله، فيتو على تسليح اعتراض، فيتو يعني اعتراض اعتراض على يعني ما تعملش، بنعمل اعتراض على هذا المستوى من التسليح، بنعمل اعتراض على تنمية سيناء وما تنمتش فعلا وادينا بنعمل اعتراض، حتى على التعاون مع دول شقيقة وعلى الحدود. يعني كان ممنوع مثلا تجيب ممنوع بعد وقت يعني مختلف يعني. أيوة أيوة طبعا. يعني بتعمل حاجات كتير عشان تمنع انك تجيب لحوم من السودان، تروح تجيبها من جنوب امريكا الجنوبيه، او تجيبها من الهند وعندك جنبك هنا ارخص وافضل، وما تروحش لان كان في قوه منعه. دلوقتي بنعمل ممنوع انك تفكر تزرع او تتعاون بشكل فعال مع موضوع الزراعه في السودان دلوقتي. فعايز اقول لحضرتك كل الملفات انت قدام رئيس، وكل الملفات اللي كان عليها اعتراضات ومحاذير يعني تجاوزها كلها وعمل فيها. أنا كمواطن بقى يعني أدي الدولة وقيامها بهذا الدور على صعيد التنمية، وصعيد أيضا الدفاع وتحقيق الأمن والاستقرار ليس فقط داخل الوطن وإنما أيضا فيما يتعلق بحدوده والأطراف المختلفة شرقا وغربا شمالا وجنوبا حتى الحدود البحرية. ومناورة قادر 2020 يعني ليست ببعيد. أنا بقى كمواطن، أنا هشام محفوظ وميادة ورأفت موسى وأخونا الزميل الدكتور محمد رفعت وكل المستمعين، احنا علينا ايه؟ معركتنا في التنميه علينا والدفاع ايه؟ علينا دلوقتي فهمنا انه مرينا بمصاعب ومتاعب على المستوى الاقتصادي والناس اتحملت كتير. بس بص الناس بقى وهي بتشوف المناوره قادر او بتشوف افتتاح القاعده، لو انت جيت في نفس اللحظه دي وتقول قلت لهم بقى ان شفت اللي انت تعبت بقى واستحملته الفتره اللي فاتت هو بقى اللي وصلنا اللي احنا فيه دلوقتي، هتلاقيهم كلهم فخورين. صحيح. ولو انت فتحت يعني الاتصال مع الناس هيقول لك احنا دلوقتي بقى مبسوطين ان يعني تعبنا واستحملنا ومرينا باسعار مرتفعه الى اخره، لكن احنا فخورين باللي حصل ومستعدين نتحمل اكتر، بس بلدنا يبقى راسها مرفوعه كده والامان اللي احنا فيه، ومحدش يعني فكره انه نقرب ناحيه حدودنا دي فكره يعني خلاص خيالي. بيبان يعني على مواقع التواصل الاجتماعي برضو يا أستاذ أحمد، بيبان جدا الناس تفاعلت إزاي، بيبان جدا وده شبكات التواصل الاجتماعي دي اللي عليها المعركة كلها. لكن افتحي على الناس اللي مش موجودة على شبكات التواصل الاجتماعي أفضل، وده اللي بنشوفه هنا في حالة الاثنين لما بنعمل قرار مع المستمعين. ناس أغلب نص المستمعين فوق 60 عايزين يجوا يشيلوا سلاح ويروحوا للمناورات. فأنت قدام حالة ده واحد. الحاجة التانية الناس تبقى واعية باللي بيحصل، ان المعركه كلها واحده، اللي حاصل في شمال سوريا هو اللي حاصل في شرق ليبيا، هو اللي حاصل في باب المندب ومصر، هو اللي حاصل في موضوع الميه، كلها يعني مؤامره واحده تستهدف هذا الوطن. بس وصلنا في الملف الميه فندم لخطوات يعني مطمئنه جدا الحمد لله، يعني الحمد لله نتمنى انها تكتمل ان شاء الله، نتمنى انها تكتمل لكن يعني او خلي لكن دي بعدين، لكن نتمنى انها تكتمل. لكن بالنسبه لليبيا في قوى هي جزء من المؤامره الكونيه، وهي جوه جزء، وهي جزء من المؤامره الكونيه، هي نفسها كمان عندها اطماع واحلام. احنا قلنا المره اللي فاتت اردوغان ده بيتكلم على احفاد الاتراك في ليبيا، يعني بيتكلم على زي ما عمل دوله في قبرص كده للاتراك القبرصه، عايز يعمل يعني رعاية للأتراك الليبيين اللي جايين من أصول تركيا، وبالتالي فكرة الدولة عنده وردة. بتكلم على أصلا هو عامل ترسيم حدود يعني مجنون ملوش علاقة حتى بأي اعتبارات خرافي. يعني زي ما تعمل انت تروح كده تعمل ترسي حدودك مع اسبانيا، بس ايه علاقتك انت باسبانيا او لا؟ في حملات سخريه كتير قوي على فيسبوك يا استاذ احمد من الفكره دي، يعني ازاي في احفاد ليك في ليبيا وازاي بترسم حدود بعيده عنك، فالناس واعيه جدا وبتستسخر من الموضوع. لكن ده يؤكد ان هو عنده احلام عوده الدوله التركيه القوميه التركيه، يبقى ليها يعني ترجع قوة زي ما كان، زي ما الإيرانيين بيفكروا في القومية الفارسية. وإحنا قلنا مفيش حل غير بمشروع عربي يواجه اللي بيحصل. يعني معلش يا أستاذ أحمد عاوز أرجع يعني خطوتين كده للتاريخ. رجل أوروبا المريض هو ده كان اللقب بتاع الخلافة العثمانية. عاوزين نفكر يعني المواطن الكريم بما كان يقع على عاتق، هنتكلم على مصر تحديدا، يعني مصر تحديدا. يكفي ان عندنا دعوه مرفوعه دلوقتي لاسترداد اموال الجزيه اللي كانت موجوده. ايوه تخيل مصر كانت بتدفع جزيه من 1915، كانت بتدفع قبل كده لكن من 1915 بلا وجه حق، يعني السخريه انه قال يعني قبل 1915 في وجه حق، لكن بعد 1915 بلا وجه حق. طب فضلت دي لغايه ما اكتشفت صدفه، يعني الرئيس جمال عبد الناصر بيتابع الموازنه، فايه البند ده؟ قالوا له ده الجزيه بتاع اللي بتروح لتركيا. جزيه لغايه دلوقتي؟ قالوا له فطبعا يعني لغى الموضوع فورا، واستغرب انه لسه يعني لولا راجع الميزانيه كان ممكن تبقى الموضوع يعدي لغايه يعني لغايه. فمأساة ان مصر كانت بتدفع جزيه من 1915 1955 بلا وجه حق زي ما بيقولوا. انا رايي انه قبل حتى اللي قبل 1915 برضه بلا وجه حق. لكن انا مش فاهم ايه الخلافه دي اللي بتاخد جزيه من الدول اللي هي بتقول انها بتربطهم بينهم وبين بعض خلاف. لا واخد العلماء والمهنيين وكله كله كله وده هناك. وده ده معناه انه شاف نفسه سلطه احتلال مش سلطه خلاف بالضبط. لأن أنت كان القلب ده بيتدعى للأطراف أيام الخلافة الرشيدة لما تحصل حاجة أو العكس لما تحصل مجاعة هناك يكلم يشوفوا مصر ممكن تعمل إيه أو الشام ويمدوا المكان اللي فيه مأساة. أنت دلوقتي شايف نفسك سلطة احتلال عايز بلدك بس الحتة اللي أنت فيها دي هي اللي تبقى متقدمة وتطورة. خدت كل زي ما كده حضرتك قلت خدت كل الخبراء والصناع المهرة والمش عارف إيه وكل اللي عندهم خبرات وديتهم عندك عشان يعملوا لك انت شعبك بس يعيش في عيشة كويسة. صحيح. الباقيين دول مش مشكلة وبتاخد منهم جزية. فكل شكل او صور الاحتلال كانت موجودة متوفرة تماما. انت هنا بقى ليه انت هنا لان كل منطقة دي قعدوا يقسموا بما فيها تركيا نفسها. يعني ما هما في بعض الجزر اللي واخدها اليونان يعني عقاب لتركيا مش احنا بس اللي تقسمنا لهم كمان انتهت المسألة إلى مأساة كبيرة لأن أضر بالمنطقة كلها. لكن طبعا طبعا لكن فضل طبعا عطمحهم العدونية موجودة لغاية ما خدوا الأقاليم الشمالية بتاع سوريا الإسكندرونة وغيرها وغيرها وأبو عمر وحكاية أماكن كتير مساحات كبيرة يعني 5000 متر و 5000 كيلومتر قد الدلتا. استغرب من الدراما بتاعتهم يعني لما بيصوروا لك فكرة السلطان أو الخلافة العثمانية قد إيه فكرة رائعة جدا. والله يا أستاذ ماذا هذا كلام الأفكار طبعا وتغلغلوا فينا في المسلسلات التركية مثلا عشان يوصل للوعي الناس ويسيطر عليه ويهيمن عليه ويبقى النموذج التركي عنده بالنسبة له. بس الموضوع أقدم من كده بكتير. وانا افكر حضرتك طبعا ممكن كنت صغيره اكتر يعني من الدكتور هشام اكيد حضرتك فاكر بشكل او باخر وصلك قبل ما تقوم وصلك باي طريقه وصلك باي طريقه اي كلام للاخوان بيضرب في القوميه العربيه. صحيح صحيح. ثم تكتشف النهارده انه كانوا بيكسروها لصالح قومات تانية سواء الفارسيه او التركيه هم وهم هناك وهي جاهليه وهي كفر وهي اللي ودتنا في داهيه مع ان العكس اللي هي لو القوميه موجوده ما كانش رحنا في مشاكل. يعني لو في قوميه حقيقيه ما كانش العراق مثلا دخل الكويت ما كانش سوريا هتبقى في مشاكل مع لبنان ما كانش الجزائر هيبقى في مشاكل مع المغرب لو في قوميه حقيقيه. لكن هم من بدري بيمهدوا للموضوع ومن بدري شغالين واحنا ما كناش دريانين. يعني عايز اقول من قبل موضوع المسلسلات وقبل موضوع الدراما وهم عندهم خطه عارفين بيعملوا ايه. حتى في عز الزعماء الاتراك اللي على علاقه ترجوت اوزال وغيره وغيره اللي كانوا على علاقه ببعض الاطراف العربيه لكن احنا هم عارفين من بدري زي ما قال جمال حمدان لما عمل مقارنه كده بين مصر وتركيا وطبعا بشكل علمي ومفسر وشكل بديع قايل انه ما فيش مقارنه اصلا مصر يعني الحسابات كلها بتصب في صالحها. عشان كده هم عارفين انه هذا البلد لا يمكن يكونوا معاه في وفاق ابدا. وعشان كده التاريخ بيعيد نفسه زي ما كان بعد ثورة يوليو مشاكل وطردنا السفير وقلنا له قدامك ساعتين يعني في منتهى الاهانه لما قلنا له مش 24 ساعه ولا 48 ساعه ساعتين تسيب مصر. زي ما وصلنا لغايه النهارده كل ما يبقى في حاكم عارف قدرات مصر وعارف امكانياتها وعايز ينهض بيها تأكد أنه هيصطدم تلقائيا بالقوة المعادية. ده قانون ده قانون. أي حاكم في مصر عارف قدرات هذا البلد وقدرات هذا الشعب وعايز ينهض بيهم بقدرات الشعب وبقدرات الوطن تأكد أنه هيصطدم تلقائيا بالقوة المعادية لمصر. هل دراما زي ممالك النار يا فندم من الممكن أن أنا أنصح المشاهد العربي بمشاهدتها؟ هو ده تأخر كتير يعني فكرة كشف اللي كان بيحصل لان انت لغايه وقت قريب احنا مسمينه الفتح العثماني ولغايه وقت في شوارع باسماء السلاطين طبعا وزاره التعليم برضو ليها دور كبير في الموضوع ليها دور وزاره الثقافه قبل 25 يناير عيد الشرطه يا استاذ احمد واحنا قدامنا دقيقتين واحنا زي ما حضرتك قلت انه برنامجنا هو وعي كيف يفكر الاعلام المعادي. لا. طبعا فوعي المواطن دلوقتي نقول له ايه؟ نعم نقول له انه المؤامره كبيره جدا دي واحده انت حضرت عليك اعباء كتيره كمواطن لكن في مقدمه صفوفك في قوه تانية اللي بتتلقى زي ما قال الرئيس السيسي كده بتتلقى الضربات عنك الجيش والشرطه بذلوا مجهود كبير الفتره اللي فاتت قدموا تضحيات يعني هائله ودينا بنشوف الموضوع معانا عن بيننا دلوقتي بين شعب مصر، آلاف من أبناء وأسر وأهالي شهداء البررة والأبرار اللي احنا يعني تلقوا الضربات الفترة اللي فاتت، تلقوا رصاص في صدورهم عشان احنا ما نعيش بالشكل احنا شفناه الأيام اللي فاتت في كل الأعياد وكل المناسبات ورأس السنة وعيد الأشقاء المسيحيين. كل ده ما جاش بالسهل، جيب تضحيات كبيرة تقدمت، لازم الناس دي تبقى الموجودين وأبنائهم وأمهاتهم وزوجاتهم لازم يبقوا في قلوب عيون كل مصري في ذكراهم، لازم نحتفل ونأدي لهم واجب الاحتفال على أكمل وجه زيه وزي أي مناسبة وطنية وزي أي مناسبة قومية. وكل سنة وهم بخير ومصر وهم بخير، وإن شاء الله يعني من يوم نطالع السبت القادم هيكون 25 يناير عيد الشرطة، وكل التحية لرجال الشرطة ورجال لقاتنا المسلحة البواسل، ولكن تحية يا أستاذ أحمد الله يخليك على وجه الكاتب المحلل السياسي أستاذ أحمد رفعت، كل التحية فنشكرك. شكرا يا أستاذ أحمد. نشكركم مستمعينا الكرام، تقبلوا تحيات رأفت موسى على هندسة الهواء، دكتور محمد رفعت في الإخراج، ومن أمام الميكروفون دكتور هشام محفوظ وميادة الفيشاوي.